نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار بعد. أصول المعمول بالتركيب طريق الوصول. وصلنا يا أخوة إلى ملحقات في البحث، أي البحث المتعلق بالتوحيد والشرك. ذكرنا في الدرس السابق أنواع التعطيل وأنواع الشرك، وبقيت ملحقات في هذا المبحث. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الملحقات مسألة الواسطة بين الخالقين والمخلوق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده أنها على قسمين. الواسطة بين الله وبين عباده على قسمين: واسطة تقريب وواسطة تبليغ، يعني خلاصة النوعين اللذين ذكرهم معنا شيخ الإسلام ابن تيمية. وماذا؟ الواسطة نوعان: واسطة تبليغ وواسطة تقريب. واسطة من أعلى إلى أدنى، وأخرى من أدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. طيب، الواسطة التي هي من الأعلى إلى الأدنى، ربنا جل وعلا اتخذ واسطة، واسطة في تبليغ الشرعي وتبليغ الوحيد ودينه لعباده. هذه الواسطة هي التي تسمى بواسطة التبليغ، بواسطة التبليغ. الرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بهذا النوع، هم المعلمون بهذا النوع من الواسطة، فهم قاموا بتبليغ شرع الله ودينه وأمانته. وهذا النوع من الواسطة الإيمان به واجب، بل لا يصح الإيمان بدونه، لا يصح إيمان أحد بدونه، بدون هذا النوع. لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. وما معنى الإيمان بالرسل؟ أن تؤمن بأن محمدا وكذا غيره من الرسل الذين أرسلهم الله هم رسل الله، اختارهم الله جل وعلا لتبليغ دينه ونصح عباده. وقد سمعت من بعض القرآنيين أنه يقول: نحن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لكن الأحاديث لا نقبلها، لا نقبل الأحاديث. فما معنى إيمانكم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت تنكر ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام؟ هل تؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان شخصا يعيش في زمانه كذا، عاش كذا سنة ثم مات؟ هذا هو الإيمان بالرسل، هذا هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان به يقتضي تصديقه فيما أخبر وامتثال ما به أمر الانتهاء عما نهى عنه وزجر واتباعه ونصرته وتوفيره وعدم التقدم بين يديه، هذا هو معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنك تؤمن بشخص ولا تؤمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، هذا خلل في إيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول يا أخوة، النوع الأول من نوعي الواسطة هو النوع الذي لا يصح الإيمان إلا به. الله جل وعلا هو الذي يتخذ واسطة من الرسل ليبلغ عن الله جل وعلا شرعه ودينه. أما النوع الثاني فهو على العكس تماما، ليس من الأعلى إلى الأدنى وإنما من الأدنى إلى الأعلى. العبد هو الذي يتخذ واسطة، العبد هو الذي يتخذ واسطة إلى الله ليقربونا، والذين اتخذوا من دونه أولياء اتخذوا. إذا من المتخذ من واسطة؟ الله جل وعلا من الناس. الذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا الشرطاء للتبليغ أم للتقريب؟ في أي هنا؟ للتقريب، ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوا الشرطاء للتقريب ليقربوه إلى الله جل وعلا. فحكم الله جل وعلا على هذا النوع بالشرك والكفر، وهذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. إذا نقارن بين النوعين يا أخوة. النوع الأول من الأعلى إلى الأدنى، من الله جل وعلا لعباده. الله جل وعلا هو الذي اختار الرسل لتبليغ دينه، بينما النوع الثاني من الأدنى إلى الأعلى، الناس هم الذين يتخذون الشرع. ومن حيث الحكم، الأول لا يصح الإيمان إلا به، النوع الأول من الواسطة لا يصح الإيمان إلا به، فمن يؤمن بهذا فهو كافر. أما الثاني لا يصح الإيمان إلا بدونه، لا يصح الإيمان إلا بدونه. فلمن وجد فيه هذا النوع من الواقع واعتقد هذا الاعتقاد أنه لا بد من اتخاذ وسطاء بينه وبين الله جل وعلا لتقريبه إلى الله، فهذا قد خرج من الإيمان وما صح إيمانه. ولذا ذكر أئمة الإسلام من نواقض الإيمان ومن نواقض الإسلام أن تجعل بينك وبين الله واسطة، تدعوه وتتوكل عليه وتستغيث به ليشفع لك عند الله ويقربك إلى الله، هذا من نواقض الإسلام. إذا يا أخوة، النوع الأول لا يصح الإيمان إلا به، بينما النوع الثاني لا يصح الإيمان إلا بدونه. فانتفاع بعض النوع ضروري لصحة الإيمان، ضروري لصحة الإيمان. هذا ما نجده الآن في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها. لا يفهم من كلامه من تمام الدين أي أن من لم يثبت هذا النوع عنده دين لكن ليس بالتام، لا، ايش المقصود هذا رحمة الله؟ لأن إثبات هذا النوع ركن من أركان الإيمان. قال وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه. سائط بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه ودينه. قلنا يسمى هذا بماذا؟ وأفضل التبليغ. وقف التبليغ. النوع الثاني قال ووسط شركية. أطعنا كلمة شركية يا أخي. هذا من كلام الشيخ الإسلام. وسط شركية وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله. ليقربه إلى الله. التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله. وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المضار. وهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. من الشرك الأكبر خط على الشرك الأكبر. لماذا يا أخوة؟ الآن نريد أن نبين بعد قليل نبين كلاما لشيخ الإسلام فيه شيء من الإشكال بما جعلنا عليه الخط من كلامه. قال فالخلق مضطرون إلى وساطة أو وساطة الرسل في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. لماذا يكتب؟ لأن الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني استجب لكم. ما قال جل وعلا ادعوا اوليائي وادعوا رسلي وانبيائي وهم يدعونني ثم استجب لكم. لا، قال ادعوني استجب لكم. وكل من يتامل في هذه العباره يجد ان الفعل الثاني جواب للفعل الاول، ادعوني استجب. أما الجمل لا، لماذا جزل؟ الطلب، ادعوني. إذن هذا جزاء الطلب. ما هو جزاء الدعاء؟ الاستجابة. جزاء الدعاء الاستجابة مباشرة. ربنا جل وعلا يستجيب، ادعوني أستجب لكم. الاستجابة ليست متوقفة على اتخاذ واسطة بين الله وبين العبد. ما متوقفة على هذا، وإنما هي متوقفة على فعل واحد، على شرط واحد، وهو ماذا؟ الدعاء، ادعوني أستجب لك. وكذلك قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. أما ما يتعلق بالنوع الأول يا أخوة، لا، الناس بحاجة إلى الرجوع إلى الواسطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تبليغ شرعه ودينه. لأن الله سبحانه وتعالى ما ينزل بالوحي على جميع الناس وعلى كل الأفراد، وإنما يختار أفضل البشر لتنزيل وحيه عليهم. الله جل وعلا كلف رسوله بهذا التكليف لتبين للناس ما نزل اليهم. اذا النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يبين للناس. قال وكما يراد بالتوسل هذان النوعان المتفق عليهما. قبل هذا يا اخوان نقول اذا تاملنا حال المسلمين اليوم، نقول حال المسلمين نجد صنفين من الناس. الصنف الأول من عرفوا حقيقة هذين النوعين وقاموا بمقتضى هذه المعرفة، فهم أهل السنة والتوحيد. عرفوا حقيقة واسطة التبليغ وقاموا بمقتضى هذه المعرفة ما مقتضى هذه المعرفة يا أخي؟ هل تطيع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر؟ وأن تصدقه فيما يخبر عليه الصلاة والسلام؟ وأن تتبعه وأن لا تتقدم عليه؟ وأن تعظمه وأن تحبه؟ هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. يعظمون أمر الاتباع غاية التعظيم. أمر الاتباع عندهم شيء عظيم. فاتبعوني يحييكم الله. وكذلك قاموا بما يجب عليهم تجاه النوع الثاني فكفروا به. لا نؤمن بواسطة التقليد لأن هذا من دين الكفار والمشركين. لا نؤمن به اعتقادا وقولا وعملا. لا نؤمن به. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. الصنف الثاني من عكس الأمرين، لم يعرفوا حقيقتهما وبالتالي لم يقوموا بمقتضاهما، لأن العلم قبل القول والعمل. فنجد الصنف الثاني مقصرين في الأول مغالين في الثاني، مقصرين في الأول مغالين في الثاني، مقصرين في إثبات الأول. لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد أن محمد رسول الله ومع هذا لا يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمتثل أمره، ولا يتبع سنته، بل يتقدم عليه أو يتخلف عنه. لأن الناس أصناتهم بحسب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على كم يعرف وكم صنف. صنف معرض عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، معرض أعرض عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على الصراط المستقيم وهو أعرض عن الصراط المستقيم، يعني مشابه ومغاير. المعرضون لهم الملاحدة والكفار والمشركون، هؤلاء معرضون عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وصنف آخر متخلف يتبعه لكن متأخر في اتباعه. والصنف الثالث متبع، والصنف الرابع متقدم، وهم المبتدعة. وهم المبتدعة. المبتدعة تقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ضلال، هم يتبعون هم أهل السنة والجماعة. والمتخلفون المقصرون هم يمشون على الجادة وهم وراء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دينه لكن على ضعف. أما المعرض فقد أعرض عن اتباعه عليه الصلاة والسلام. قلنا المبتدعة قصروا في النوع الأول، في إثبات النوع الأول. الواجب عليه أن يتبع فإذا به يتقدم عليه. يتقدم عليه في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ويتخلف عنه في أمور أنزل الله جل وعلا بها السلطان. إذا قلت للمبتدع لماذا حلقت لسانك؟ يا أخي لماذا هكذا عندك متشدد في هذا الجانب؟ إذا قلت لماذا لا تلتزم بصلاة الجماعة؟ يا أخي الجماعة ليست واجبة. إذا قلت لماذا زوجتك وأختك وبنتك هكذا تسمع ملتزمات بالنفس الشرعي بالزين الشرعي بك؟ قال إياكم متشدد. ولكن في الوقت نفسه نجده متشددا في أمر البدعة والمحدثات يتمسك بها ويوالي ويعادي عليها. من هؤلاء قصروا في الأول، قصروا في متابعته، ولكن غلوا في منزلته، غلوا في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. يعنيه واسطة بينهم وبين الله، فوصفوه ببعض صفات الله جل وعلا. يدعونه كما يدعون الله، يستغيثون به كما يستغيثون بالله، يستنجدون به كما يستنجدون بالله جل وعلا وإلى غير ذلك من العلوم. إذن هؤلاء أصلا اتخذوا النوع الثاني وتركوا النوع الأول أو قصروا على الأقل في النوع الأول. وكلا الأمرين متلازمان يا أخي. الإسلام بالأول يؤدي إلى ماذا؟ الوقوع في الثاني. الإسلام بالأول يؤدي إلى الوقوع في الثاني. من هم الذين يثبتون وفق التقريب؟ من هم؟ أهل التوحيد والسنة والاتباع لا. أهل البدع كثير منهم وقع في الثاني. كثير من المبتدعة وقع في الثاني. الذي هو إثبات وفق التقريب بينهم وبين الله جل وعلا. دعنا من الصوفية والقبوريين الذين هم يدعون أنهم على طرق صوفية معلنة واضحة. لكن تنظر إلى الإخوان المسلمين والنظر إلى القطبيين والسروريين والنظر إلى من يسمون أنفسهم بالمجاهدين لكن الذين هم على منهج الإخوان وأشباههم هؤلاء هم صرحوا أنه لا ينبغي النكير على من يذهب إلى قبر فلان ويستنجد به. بل كان حسن البنا يذهب إلى قبر سيد زينب وحسن الترابي كذلك ينكر من يرى أن سؤال غير الله جل وعلا من الأولياء والأنبياء الشريف. إذن هؤلاء لا يسمون أنفسهم بالصوفية لا يقولون نحن صوفية كما يدعي ذلك القادرية والنقشبندية وغيرهم. ومع هذا هم بسبب تقصيرهم في النوع الأول وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الدنيا وقعوا في الثاني. أمر الشرك عندهم ليس بخطير وليس بكبير. قلنا يا أخوان نفس صنفان صنفهم عرفوا النوعين وقاموا بمقتضاهما وصنف على العكس تماما قصروا في الأول وغلوا في الثاني قصروا في متابعته وغلوا في منزلته عليه الصلاة والسلام. منزلته ما هي؟ عبد الله ورسوله وعبد لا يعبد لكنهم يعبدونه يصرفون له شيئا من أنواع العبادة. فإذا لم يجد ذلك له عليه الصلاة والسلام فعدم جواز ذلك لمن هو دونه من الأولياء والصالحين باب أولى لا يجوز. قال وكما يراد بالتوسل هذان النوعان المتفق عليهما وهما الإيمان بالرسول وطاعته التوسل بدعائه وشفاعته فقد يراد بالتوسل في عرف كثير من المتأخرين دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله وطلب الحوائج منه بعد موته. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا أيضا قطعا فهذا من الشرك الأكبر. ما هو الذي من الشرك الأكبر ولكن سماه أصحابه توسلا؟ ما هو؟ ها؟ دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اتخاذه واسطة تقريب اتخاذه واسطة تقريب سماه القبوريون هذا النوع التوسل ولم يسمونه يسموه بماذا؟ باسمه الحقيقي الذي هو الشرك الأكبر. قال وقد يراد بالتوسل التوسل بذاته وجاهده فهذا قد يفعله بعض الناس والصواب أنه بحق وليس بشرك يا أخوان. قال شخصنا اللهم إني أسألك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بذات النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال قد أشرك لأنه سأل الله ولم يسأل النبي عليه الصلاة لم يسأل رب العالمين بل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما سأل الله جل وعلا. هذا ليس من الشرك يا أخوان. لكن بعض المبتدئين يخلطون بين هذا وبين ما تقدم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعاؤه شرك، أما التوسل بذاته والتوسل بجاهه بدعة ومحرم وليس بماذا؟ ليس بشرك، لا نخلط بينهما. قال بأنه لا يتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته لا بمخلوقات. هذا هنا ليس بالحصر يا أخوة، لأنه يتوسل إلى الله بغير الأسماء والصفات. لماذا؟ بالعمل الصالح. نعم، دعاء الرجل الصالح. نعم، يدعو لك. نعم، ثم ماذا؟ التوسل بالأسماء والصفات والتوسل بإيمانك بالله. ربنا آمنا فاغفر لنا، آمنا فاغفر لنا. والتوسل بالعمل الصالح، فقصد ثلاثة الذين دخلوا غارة وانحدرت على باب الغار صخرة تثبت عليهم الباب، توسلوا بأعمالهم الصالحة. فالتوسل بما بقينا بدعاء الرجل الصالح الحي، حي لا يشترط أن يكون حاضرا، لأنه أنك لا تدعوه وهو غائب، وإنما طلبت منه أن يدعو لك، ثم هو يدعو لك في بيته أو في مدينته يدعو لك. فتوسلت بدعائه، تقول فلان أخي في الله يدعو لي. نعم، هذا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع ينفع أيضا. طيب، وقال الأمور التي انتقل إلى مسألة أخرى وهي الأعمال التي يقوم بها الذين يزورون المقابر. ما هي الأفعال التي يفعلونها؟ أقول هذه الأفعال تنقسم إلى أقسام. قال الأمور التي تفعل عند زيارة القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن تسأل الميت حادثا أو تستغيث به، وهو من جنس عبادة الأصنام، إذن هو الشرك الأكبر. سؤال الميت، دعاء الميت، شرك أكبر، شرك أكبر. الثاني أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أفضل من الدعاء في المساجد. يقول أنا لا أدعو الميت، أنا لا أدعو، وإنما أدعو ربي، لكني أعتقد أن الدعاء عند قبر فلان أحرى بالإجابة وأدعى للقبول. قال أو أفضل من الدعاء في المساجد، فيقصد زيارته بذلك أو للصلاة عنده أو لأجل طلب حوائجه منه. أو لأجل طلب حوائجه، خط على هذا، لأجل طلب حوائجه منه. فهذا أيضا من المنكرات باتفاق الأئمة. قوله أو لأجل طلب حوائجه منه، يعني من من؟ إذا كان طلب الحوائج من صاحب القبر فما هو؟ شوف الأخر يا يعني. الثاني أن يسأل صاحب القبر أن يدعو الله له، يعني يسأله استقلالا أم توسطا؟ لا استقلالا، النوع الأول استقلالا، النوع الثالث ماذا؟ توسطا. وهذا بدعة باتفاق المسلمين. قال هذا بدعة، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. هذا تقول أن يدعو الله. هو قال بدعة، وقال محرم، وقال لا يقول يجوز، لكن درجة يعني تحريمه أو درجة كونه لم ترى ما هي، تصل إلى درجة الشرك الأكبر أم تقف عند كونها بدعة فقط؟ هنا ماذا قال؟ قال وهذا بدعة باتفاق المسلمين. يعني إذا كان مقصود الشيخ بدعة باتفاق المسلمين أن الجميع متفق على كون هذا العمل بدعة، لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عند أهل التحقيق وعند أهل السنة وعند علماء الإسلام الذين هم أهل التحقيق أن هذا شرك أكبر أيضا، شرك أكبر أيضا. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ نجي هذا الكلام، نقول مثلا نأتي برجل حليق، نقول أنا وأنت نتفق على أن اللحية أفضل أم لا؟ أنا معه أن إعفاء اللحية أفضل. إذا اتفقنا في ماذا؟ على شيء، اتفقنا على مقدار وبقي مقدار. المقدار المتفق عليه ماذا؟ كون إعفاء اللحية أفضل من الحلق، هذا المقدار متفق عليه. أقول يا أخي تقصير الثوب أفضل أم إسبال الثوب أفضل؟ حتى مع أنك تقول بماذا؟ لأنه إذا كان للخيلاء على مذهبك أنت، على مذهبك الإسبال أفضل أم تقصير الثوب أفضل؟ يقول لا أنا معك يا أخي التقصير أفضل أفضل، لكن أنا لا أقول محرم الإسبال، لا أقول محرما إلا إذا كان لماذا؟ للخيلاء، للخيلاء. ابقى على ما أنت عليه الآن، لكن اتفق معي على مقدار، على شيء، وهو أن فعلي موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، التقصير وإعفاء اللحية موافقان لهديه عليه الصلاة والسلام، أم حلقك للحيتك وإسبالك لثوبك موافق لهديه؟ يقول لا، ما أنت عليه هو موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، خير هذه هدينا هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن اتفقنا أنا وأنت يا مخالف، اتفقنا على هذا المقدار أن إعفاء اللحية وتقصير الثوب أفضل من ماذا؟ ضد الإيمان. لكن بقي مقدار آخر لم نتفق عليه، أنا أرى أن إشدال الثياب محرم وحلق اللحية محرم، أنت لا تفعل ذلك. إذن اتفقنا على شيء واختلفنا في شيء، وهذا الأمر يا أخوة الاتفاق بين الجميع على أن هذا العمل بدعة. الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء له، ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء له، بل الكل يرى أن هذا العمل بدعة، قال هذا بدعة الاتفاق المسلمين. يعني هذا ذكر ماذا؟ جزءا مقدارا فقط، بقي ماذا؟ مقدار آخر. هذا الكل الموافق والمخالف متفقون على هذا المقدار، على هذا الجزء، على هذه النسبة، لكن بقي شيء آخر، فما هو الراجح في المقدار الآخر؟ هل هذا العمل يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر أم لا يرتقي؟ يرتقي، هذا الشرك الأكبر، وإن خالفنا ما خالفنا من المسلمين الذين اتفقوا معنا على الجزء الأول، على المقدار الأول. نقول يا أخوة وإن خالفنا من وافقنا في المقدار الأول، وإن خالفنا نقول في المقدار الثاني أيضا نحن على صواب، ولأدلة من الكتاب والسنة كثيرة متواترة، منها ماذا؟ منها قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أطلق أن قيد الدعاء بالاستقلال وأخرج التوسط، أطلق أم لا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، ثم دعاءهم ماذا؟ ثم دعاءهم إجابة. قد يقول هذا الضال الذي دعا غير الله، يقول أنا ما عبدت غير الله، أنا أصلي لله وأصوم لله، ما عبدت غير الله، وإنما دعوت غير الله، دعوت غير الله. نقول تعالى دعوت غير الله، يقول نعم. نقول ربنا جل وعلا قال ومن أضل ممن يدعو، بدأ بالدعاء وانتهى بماذا؟ وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. نقول إذا هذا دليل على أن العبادة لا تقتصر على ماذا؟ العبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام وهذه الأمور، بل الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون منه، والذين تدعون، الدعاء ذكر الدعاء، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون ببدعتكم، يكفرون بشرككم. طيب الان نلاحظ هذه الايه ايضا في بدايه الايه ذكر ماذا؟ الدعاء. واختتم الايه بماذا ربنا جل وعلا؟ ختمها بالشرك، ويوم القيامه يكفرون بشرككم. سمى دعاءهم شركاء، سمى دعاءهم شركاء. اذا نقول هذان دليلان صريحان من كتاب الله جل وعلا على ان دعاء غير الله شرك اكبر. طيب، وان قال لعل الله جل وعلا قصد بالدعاء ان ندعو غير الله استقلالا لا توسطا، نقول السياق الاول يدل على ماذا؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجاب، لا الاول، الايه الاولى قال: ومن اظن من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، كانهم اعداء. هذا دل على انهم دعوهم لاجل ماذا؟ لاجل ماذا؟ لاجل التقرب، لانه ذكر امر ماذا؟ امر الاخره. الذي يستغيث بالنبي عليه الصلاه والسلام يستغيث به لاجل التشفع له ام لا؟ يقول هؤلاء شفعاؤنا عنده، شفعاء. اذا من يرى ان دعاء النبي عليه الصلاه والسلام لاجل الشفاعه هذا استقلال ام توسط؟ توسط يا اخي، توسط. والذين يعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عنده، شفعاؤنا عند الله. اذا بما انهم اعتقدوا فيهم الشفاعه نقول هذا توسط الاستقلال، هذا التوسط. ومع هذا سماه الله جل وعلا شركا، سماه الله سبحانه وتعالى شركا. فهذا الكلام بارك الله فيكم هكذا يوجه والله اعلم. كيف وجهنا؟ نقول ذكر شيخ الاسلام المقدار المتفق عليه. اما المقدار المختلف فيه لم يذكره هنا، ولكنه ذكره في مواطن اخرى كما تقدم وقلت لكم ضعوا خط على كلامه، هذا الشرك الاكبر. تقدم معنا قلنا ماذا؟ مواقف شركيه، وهو هي التقرب الى احد من الخلق ليقربه الى الله. مواقف شركيه. سماها شركيه. ومع هذا ماذا قال؟ التقرب الى احد من الخلق ليقربه الى الله. اذا نقول مع ان شيخ الاسلام رحمه الله هنا لم يصرح بكون هذا العمل شركا، الا انه صرح في مواطن اخرى كثيره جدا في كتبه ومقالاته رحمه الله تعالى. نعم، كما ايضا قال: فهذا من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. نعم، بعض اهل العلم ذهبوا الى ان هذا دسته في كتبه ليس من كلام شيخ الاسلام. واقرا لكم يا اخوه، الشيخ صالح يقول: نقول هذه بدعه، لكن هل يعني لا كلام اخر. يقول: بقي المساله وهي ثبوت هذا النقل عن شيخ الاسلام، ثبوت هذا النقل عن شيخ الاسلام، فالذي يظهر انه دس عليه رحمه الله. وقد سمعت هذا من بعض اهل العلم، وقد استنكر جدا هذا القول، واستبعد جدا نسبته لهذا الامام المحقق. ان يكون حكم دعاء التوسط بدعه فقط، ليس هذا. مع ان شيخ الاسلام ابن تيميه في كتبه يقرر ان هذا الامر معه ان هذا الامر شرك. هذا توجيه ثاني يا اخي، قلنا ان يعتقد ان هذا ليس من كلامه. وايضا يذكر يقول: نقول هذه بدعه، لكن هل يعني ان هذا ليس شركا اكبر؟ لا، لان البدع منها ما هو متكبر. هذا التوجيه الثالث. اي نوع من البدع؟ بدعه نوعان، بدعه مكثره وبدعه غير مكثره. تقول هذه بدعه يعني بدعه مكثره، يعني بدعه مكثره. اذا ذكرنا كم توجيه من كلامه؟ ثلاث. الاول عند اصحاب اليمين، التوجيه الاول ما هو؟ ذكروا كل المسائل. احسنت، وذكر هذا لا يلزم منه نفي القيد الآخر المقدار الآخر. ذكر هذا لا يلزم منه ماذا؟ نفي المقدار الآخر الذي اختلف فيه يعني بعض المنتسبين للعلم. التوجيه الثاني ما في العلماء يعني اعتقدوا انه مكسوس. مكسوس. السجين الثالث. بدعة مكسرة، بدعة مكسرة. خرجنا من هذا والحمد لله. وأيضا نقلت هنا يا أخوة كلام للشيخ الراجحي. أقول هذه المسألة فيها خلاف في سؤال الميت. إذا سأل الميت أن يسأل الله عنه يقول يا فلان اسأل الله لي، قيل إنه شرك وقيل إنه ليس بشرك. الرابح يقول والصواب أنه شرك، أنه يصدق عليه أنه دعا غير الله. لا فقدين أن يقول يا رسول الله اسأل الله أو يقول يا رسول الله اشتعلي. الحكم واحد، الصواب أنه شرك. لا يجوز لإنسان أن يسأل الميت، الميت يدعى له ويترحم عليه ولا يدعى ولا يقال اسأل الله لي. الميت الآن قطع عمله. طيب هذا كلام الرابح. والشيخ صالح هذا الشيخ كذلك، والذي يقول إن هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركا، فإنه ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب. وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح إنه لا يفلح الكافرون. هذا معلوم إن شاء الله بارك الله فيكم. وإذا رأينا أن أحدا من القبوريين يستدل بهذا الموقف من كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله نرد عليه بماذا؟ بهذه التوجيهات. ويعني هذا لتوجيه كلامه، وإلا فليس كلامه حجة، بل الحجة هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نذكر له أدلة من الكتاب ومن السنة على أن دعاء غير الله شرك. والمبتدعة لا يرجعون إلى علماء السلف إلا إذا رأوا عندهم ما يؤيد ماذا؟ بدعتهم ويقوي شوكتهم، وإلا فهم لا يؤمنون أو لا يحبون علماء السنة ولا يعترفون بهم أصلا. نعم. كلام الله ورسوله يحمل المجمل على المقصر. أما في كلامنا إذا أخطأنا في شيء لا نقول ولكن أصابنا في أشياء أخرى، فهذا الخطأ يفسر بماذا؟ بالصواب الذي لنا في مواطن أخرى. نقول هذا في هذا الموطن هذا خطأ، إذا لم يمكن تفسيره تفسيرا صحيحا وتخريجه تخريجا سليما يوافق أصول المتكلم. لكن هنا أمكننا تخريجه أم لم يمكننا؟ أمكننا تخريجه هكذا. طيب آسف. طيب بقي ماذا يا أخو؟ نقول بارك الله فيكم. الأمور التي تفعل عند زيارة القبور ذكر ماذا؟ نوعين. ذكر نوعين أو أنكم ترون ثلاث أنواع، لكن أرى نوعين لأن الأول والثالث شيء واحد. الأول والثالث نوع واحد، دعاء غير الله شيء أكبر، سواء دعاه استقلالا أم توسطا وتشفعا. إلى النوعين نوع واحد يا أخوة. إذا الآن نقول بالإجمال ذكر ماذا؟ ذكر نوعين فقط. النوع الأول أن يذهب لزيارة القبور، أن يذهب إلى القبور داعيا للأموات مستغيثا بهم، نعم مستنجدا بهم، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. النوع الثاني أن يذهب إلى القبور ولا يدعو المقبور، وإنما يدعو الله جل وعلا عند القبور، ظانا أن هذا الموطن أفضل للدعاء فيه من المواطن الأخرى، وهذا بدعة وهذا محرم. بقي النوع الثالث، أن تذهب إلى القبور لتذكرك الزيارة الآخرة، وهذا هو المشروع المسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. أن تزور القبور بنية تذكر الآخرة، وتحلى بالآداب الشرعية الواردة في السنن، سلم على أهل القبور: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون إن شاء الله بكم لاحقون. وهكذا يا أخوة، تدعو للمقبور ولا تدعو له، الميت يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى منه. نعم، إذا دعوت الميت أشركت بالله، إذا دعوت للميت تقربت إلى الله جل وعلا بهذه الطاعة، أنت مأجورا. فالميت لا يدعى وإنما يدعى له. إذا لم يذهب بهذه النية، نية تذكر الآخرة ونية الدعاء للأموات، يقول هذا عمل مشروع مسنون. لكن في هذا أيضا نجد أهل البدع قصروا في ما هو مشروع وغلوا في ما هو غير مشروع. من منهم يذهب لتذكر الآخرة؟ من منهم إذا ذهب لتذكر الآخرة يذهب متحليا بالآداب الشرعية السنية، بدل أن يسلم على أهل القبور ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين يقرأ سورة الفاتحة؟ هذا من البدع. نعم، فقلنا قصروا فيما هو مشروع وغلوا فيما هو غير مشروع. فنسأل الله العافية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يقول هناك قول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن طلب المسلم من أخيه الدعاء له يقول الأولى تركه، بل يسمى المسلم أن يدعو لأخيه عن ظهر الغيب بدون طلب. هذا الذي نمع إلى سمعي. نعم شخص يا أخوة، السلف كانوا يكرهون الطلب، كانوا يطلبون حتى من الحج، وهذا لأمور. الأمر الأول يقوى توكلك على الله وتعلقك به، لا تتعلق بالمخلوق يا أخي إن شاء الله، لا تنساني، لا تدعو لي، أنا رجائي فيك، أنا عملي فيك، ادعو لي، لا تنساني، ادعو ربك، ادعو ربك، قوي أملك برب الجنة وعلى توكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا هكذا؟ يعني تترجى فلان، ولماذا تطلب منه بإلحاق؟ أطلب من الله بإلحاق. وقد الأمر الآخر قد يكون فتنة، لماذا؟ لهذا الشخص الذي يطلب منه أن يدعو لك. بارك الله فيك.